إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع اللقاء الثاني من لقاءات رحلة إلى الدار الآخرة. وكما قلنا في المرة السابقة أننا سنبدأ الليلة في الكلام عن الطريق إلى حسن الخاتمة، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. فبداية يعني ربنا يحفظنا ويحفظكم، طبعا المكيفات مش شغالة النهاردة، فربنا يكون في عونكم. يعني هو الجو ده كان يبقى حلو جدا لو كان في الدرس بتاع وصف النار، انما النهارده ما ينفعش الجو ده، وربنا يجعلنا ان شاء الله يعني لكم يعني نجاة من نار جهنم ان شاء الله. فيعني ان شاء الله نبدا الليله الكلام عن الطريق الى حسن الخاتمه، عشان نتكلم في رحاب الدار الاخره ان شاء الله في 20 حلقه، ماضي الحلقه والنهارده الحلقه الثانيه ان شاء الله جل وعلا. فربنا يتم هذه الحلقات على خير وينفعنا بها ويجعلها ذخرا لنا في الدنيا والاخره. فان شاء الله الدرس ده نتكلم عن حسن الخاتمه، والدرس القادم ان احيانا ربنا عز وجل نتكلم عن الخوف من سوء الخاتمه، ثم بعد ذلك نبدا في الحديث عن الموت. طبعا احنا اتفقنا ان احنا كلنا طلاب جنه، ولا شك ان في كل انسان في الدنيا بيسعى لسعاده الدنيا والاخره. اي انسان حتى لو كان غير مؤمن يقول لك انا عايز اعيش سعيد، عايز اتمتع بحياته، وفي نفس الوقت عايز يعيش اخرته. طب ازاي نحقق المعادله دي، ان احنا نعيش ديت وديت؟ نحقق المعادله دي من خلال حاجه واحده بس، الايمان بالله سبحانه وتعالى وتحقيق العبوديه لله جل وعلا، دي اهم حاجه. فاذا كل انسان بيسعى ان هو يختم له بخاتمه اهل السعاده، وقد قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، قال ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار، وان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله او لم يكن بينه وبين النار الا قيد شبر او قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. زاد الامام البخاري فانما الاعمال بالخواتيم. الروايه دي يعني تتضح في الجزء اليسير الذي انفرد به مسلم رحمه الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس. واكبر مشكله من مشاكل هذا العصر الزمان المتاخر هذا موت الفجأة. ان الانسان النهارده انتشر موت الفجأة كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في الاوسط بإسناد الحسن قال ان من امارات الساعه ان يظهر موت الفجأة. موت الفجأة المشكله اللي فيه ان الانسان لا يدري على اي شيء يموت، ما تعرفش تموت عليه، ممكن تكون على طاعه وفجأة تلاقي نفسك مت، اللهم اختم لنا بالطاعه يا رب العالمين. وممكن يكون انسان على معصيه وان كانت يسيره جدا ويموت عن هذا. وتحضرنا هنا قصه عجيبه جدا لرجلين من بني اسرائيل. الاول كان مجتهدا ومطيعا لله عز وجل، والثاني كان عاصيا لله. المجتهد ده من كتر بقى ما عمال شغل بقى في عباده وصيام وقيام وصلاه، جه في مره من المرات قال ايه؟ طب ما اروح اشوف اخويا اللي بيعصي ربنا ده بيعمل ايه؟ واعصي ربنا معاه مره واحده اتمتع فيها وارجع تاني اتوب وايه؟ واعبد ربنا. وجه العاصي في نفس اللحظه قال الله، طب انا هفضل طول عمري مقضيها في المعاصي؟ طب وليه؟ طب ما انا اروح واتوب الى الله عز وجل واشوف اخويا المطيع ده بيعمل ايه واقلده، يمكن ربنا يختم لي بخاتمه اهل السعاده. العاصي رايح عشان يطيع ربنا، والمطيع رايح عشان يعصي ربنا، الاثنين خبطوا في بعض وقعوا ماتوا، فبعث هذا على نيتي وبعث هذا على نيتي. عشان كده عايزين نتكلم النهارده عن كلام عن الطريق الى حسن الخاتمه على ثلاث عناصر. اول عنصر علامات حسن الخاتمه، ايه العلامات؟ ثاني حاجه ازاي نوصل لحسن الخاتمه، الطريق الى حسن الخاتمه. ثالث حاجه ودي نختم بيها الحل ده درس النهارده، صور مشرقة من الذين ختم الله عز وجل لهم بخاتمة أهل السعادة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميع حسن الخاتمة. أول حاجة بس بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم، أول حاجة علامات حسن الخاتمة، علامات حسن الخاتمة حقيقة يعني تصل إلى حوالي 30 علامة. نقولها كده في عجالة سريعة، لأن الأصل مش إحنا عايزين نتكلم عن علامات بس، إحنا عايزين نضيق الكلام على الطريق إلى حسن الخاتمة، إزاي نوصل لحسن الخاتمة. أول حاجة، أول علامة من علامات حسن الخاتمة، أن يموت العبد على لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا الموت على التوحيد يا رب العالمين. أول حاجة أن يموت على إيه؟ على لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود بإسناد حسن، وإحنا اتفقنا من أمام العلمية إن بفضل الله عز وجل كل الأحاديث التي تسمعها في هذه السلاسل ليس فيها حديث ينزل عن درجة الحسن، إما حديث حسن أو حديث صحيح إن شاء الله، بحيث إن أنت لما تحدث بعد ذلك الناس بما تسمعه هنا لا تجد احدا ينكر عليك الا الحديث ضعيف او موضوع ان شاء الله جل وعلا بنتحرى الامانه في هذه المساله. حديث الذي رواه ابو داود باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. اللهم ارزقنا الجنه يا رب العالمين. لكن هل حد يقدر يقول لا اله الا الله الا اذا قدر الله له ذلك؟ ما حدش يقدر. ماذا قال جل وعلا؟ يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثاني علامة الموت برشح الجبين. أكيد فيكم حد شاف واحد هو بيموت أو شاف حد قريب له في فترة الموت وشاف عرق الجبين. عرق الجبين ده علامة من علامات حسن الخاتمة. إيه السبب؟ عارف ليه؟ المؤمن من كثر البشارات اللي هو شايفها، ملائكة تصدق ملك الموت اللي هي ملائكة الرحمة تأتي إلى العبد المؤمن، فأول ما يشوفهم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، حتى شايفهم الميت بس هو اللي ايه؟ هو الشيخ. فاول ما تيجي الملائكه تقترب فيبشر بنعيم الله عز وجل ورضوانه، فمن كثر الفرحه يفيض العرق على جبينه. الكافر او المنافق عياذا بالله من كثر ما هو يبشر بعذاب الله عز وجل وبسخط الله سبحانه وتعالى، فالدم بيتجمد في عروقه بما في ذلك من ماء ودم، فما تلاقيش ولا قطره ميه تطلع على جبينه ولا على جسده، ولذلك تلاقي جسمه ناشف ومدرق. انما المؤمن تلاقي وشه يا اما ابيض يا اما محمر، وتلاقي العرق يفيض ايه على جبينه. والحديث رواه احمد بسند حسن عن بريده انه كان بخراسان، فعاد اخا له وهو مريض، راح يزور اخ ليه كان مريض، فوجده في الموت لاحد سكرات الموت، فاذا بالعرق على جبينه فقال: الله اكبر الله اكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. موت المؤمن ايه؟ بعرف الجبين. دي علامة ثانية. الثالثة الموت في ليلة الجمعة أو في يوم إيه؟ جمعة. ندعي ولا بلاش؟ خليكوا عايشين. فليلة الجمعة أو موت أو يوم الجمعة، لو واحد مات في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، لكن إحنا الكلام ده عايزين نسببه حتى يا إخوة. إيه هي؟ كل العلامات الاضطرارية دي يشترط فيها إيه؟ شرط إن يكون العبد ده موحدا لله عز وجل وعلى طاعة. يعني النهارده احنا هنذكر مثلا ايه؟ ان صاحب الهدم شهيد، اللي هيقع تحت مبنى او مبنى وقع في دماغه هيبقى شهيد، بس امتى؟ لما يكون على طاعه. يعني لو اتنين قاعدين جنب بعض، واحد منهم بيقرا قران والثاني عياذا بالله بيشرب خمر والمبنى وقع على الاثنين، هل الاثنين يتساووا؟ افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يبقى لازم يكون ايه؟ موحد لله عز وجل، اول حاجه. ثاني حاجه ان هو يموت على طاعه. يبقى ايه؟ ثالث حاجه ما من مسلم، يبقى الموت ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، ما من مسلم، الحديث رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ومعلش أنا في العلامات بس بتعجل عشان إيه نوصل للطريق إلى حسن الخاتمة. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. اللهم قنا فتنة القبر يا رب. رابع حاجة الاستشهاد في ساحة الجهاد. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك يا رب العالمين. قال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. يجري عليهم الرزق حتى بعد ايه؟ بعد الشهاده. فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حديث رواه احمد ايضا والترمذي بسند صحيح ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع اول دفعه من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويزار من عذاب القبر ويأمل من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع فيه 70 إنسانا من أهل بيت. دليل تشهيد ربنا يرزقنا الشهادة يا رب. ولذلك كما عند النساء السند ضعيف واحد من الصحابة بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ اشمعنى الشهيد بالذات؟ فقال له صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. مش كفاية فتنة السيوف ويفوق دماغهم، عايز كمان يفتن في قبري؟ ما ينفعش. ولذا قال الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة وترجى هذه الشهادة لمن سأل الله الشهادة بصدق، كما سيأتي إن شاء الله من ضمن علامات حسن الخاتمة. الخمسة والستة والسبعة من صرع عن دابته في سبيل الله ومن وقفه بعيره ومن لجأته هم، يعني اللي يقع من على البعير بتاعه وهو بيجاهد في سبيل الله، واللي الفرس بتاعه وقعه وهو يجاهد في سبيل الله، واللي تلدغه حاجة وهو برضه يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك ما رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صرع عن دابته فهو شهيد. حديث الثاني قال من فصل في سبيل الله، يعني من خرج يجاهد في سبيل الله فمات أو قتل أو وقصته فرسه أو بعيره، الفرس بتاعه راح موقعه أو البعير راح موقعه أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حدث إن شاء الله، يعني هو لم يخرج يجاهد في سبيل الله أي ميتة بقى يموتها في هذا الوقت. ونبقى سنب ينوع الميتات عشان يعرفك إن طالما هو في سبيل الله أي ميتة بقى يموتها فإنه شهيد وإن له الجنة. والحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. ومن ضمن علامات حسن الخاتمة أيضا من سأل الله الشهادة بصدق، حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. 9 و10 المائد في البحر والغريق. المائد هو إيه؟ اللي هو بيركب سفينة ويموت بدوار البحر، يجي له قيد ويدوخ ويترمي فيموت. فلو كان احنا ايه اهم حاجه يكون على التوحيد ويكون ايه على طاعه الله عز وجل، هم دول الشرطين اللي احنا عايزين ايه معانا في سؤال هذه ايه العلامات. المائد في البحر والغريق. طب المائد له اجر ايه؟ له اجر شهيد. والغريق ليه اجر الشهيدين؟ والدليل على ذلك ما رواه الطبراني في الكبير سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمائد اجر شهيد وللغريق اجر شهيدين. وعن أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في رواية أبي داود بسند صحيح المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغريق له أجر شهيدين. العلامة 11 من افترسه 7 برضو لو كان على طاعة الله وافترسه 7 فهو شهيد إن شاء الله جل وعلا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده الألباني في صحيح الجامع سند صحيح، وإن كان بعضهم أورده مرفوع أو موقوفا على ابن مسعود بسند صحيح. 12 الشريق. الشريق اللي هو إيه؟ اللي هو بيشرب مية فشرب أو بيعوم فشرب، يعني المهم إيه شرب من المية تمام. وورد في ذلك حديث في رواية الطبراني كما أورد الحافظ ابن حجر في الفتح وصحح تلك الرواية، وده بيفكرنا بقصة جميلة جدا بعد ما اتفضل صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. مرة شاب صغير لسه يعني مش ملتزم فعايز يروح حمام السباحة مع بنين، فأمه منعته قالت له ما تروحش أنا خايف عليك أحسن تغرق. قال لها ما تخافيش ده أنا عايز أنا، قالت له لا ما تروحش. فمنعته وراحت قافلة باب الشقة وخدت المفتاح وخبته. فقال لها طب أنا جعان، قالت له حاضر، فحضرت له الأكل والمية فأكل ويشرب فشرق فمات. أينما تكونوا يدرككم الموت. خافت عليه يغرق في حمام سباحة مات بسبب كوب ماء. فأينما تكونوا يدرككم الموت. 13 القابض على دينه في زمن الفتن. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم، يعني من مين؟ من صحابة رضي الله عنهم مرضاهم. أجر 50 شهيدا منكم، يعني انت النهارده لما تتمسك بدينك، الاخت اللي لسه النهارده لحد الان لسه ما لبستش حجاب وهتلبسه ان شاء الله تثبت عشان لها اجر 50 صحابية ان شاء الله، والاخ اللي لسه بيلتزم ولسه بيقطع في الصلاة يلتزم عشان ليه اجر 50 صحابي ان شاء الله جل وعلا. وليس معنى ذلك اننا افضل من اصحاب النبي، لكن يكفي ان نحصل على عدد من الحسنات

قال عن الدعاء صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم دعا بهذا الدعاء في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد. فإن برأ يعني إن شفي من هذا المرض برأ وقد غفر الله له جميع ذنوبه. يعني في الحالتين انت كذاب صح ده؟ لو خفيت هيغفر لك كل ذنوبك، ولو مت تاخد أجر شهيد. يبقى بعد كده ايه؟ 19 الموت بالطاعون. ربنا يعافينا وعافيكم. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث البخاري يقول: الطاعون شهادة لكل مسلم. الطاعون شهادة ايه؟ لكل مسلم. وعند البخاري ايضا ان ام عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فاخبرها النبي انه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين. يعني الطاعون كان عذاب للامم السابقة، لامة النبي صلى الله عليه وسلم يصبح رحمة. فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون في أرضه فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. نخش على الحديث 20 الموت بالهدم. احنا خلاص فاضل 10. الموت بالهدم، واحد تحت مبنى، المبنى هو عليه وكان مطيعا لله، أهم حاجة قلبه، فلو مات تحت الهدم فهو شهيد في سبيل الله جل وعلا. فاكرين الزلزال بتاع سنة 92؟ كلنا فاكرينه طبعا. سبحان الله الزلزال ده حدث فيه عجائب غريبه جدا. اخ بيحكي له والله سبحان الله بيقول لي كان عندهم رجل ايه كان بيمشي على الافكاد ويدوب يعني مثلا من هنا لاخر المسجد مثلا ممكن اخبرها مثلا في مش عايزين نقول 3 ايام يعني نقول على الاقل ايه نص ساعه مشي. اول ما حصل الزلزال رمى عكازه جري. سبحان الله الحياه حلوه. وبعدين اخ برضو يعني بيحكي لي على يعني طرائف عجيبه في الشكل دوب برضو اول ما حصل الزلزال ام ايه سبحان الله والله يخبر قصه دي حقيقيه. يعني اول ما حصل الزلزال معاه زوجته وبنته، شاف زوجته وبنته خدت الفيديو في حضنه وجه فبتقول له يا نجم معرفش يعرفك منين يعني بتقول له يا نجم واخد التلفزيون وسيبنا بعد الزلزال ما هدي كده راحت طلبت الطلاق بسبب الموضوع ده. فسبحان الله حدث عجائب. من ضمن العجائب التي حدثت في موضوع الزلزال ده بقول لك حصل حاجات عجيبه بسبب وقوع العماره اللي وقعت في مصر دي فاكرينها؟ اللي كان فيها شاب اسمه ايه؟ اكسم. اكسم دوت رحمه الله رحمه الله تعالى طبعا مات. اكسم ده كان عايش في بريطانيا وبعدين هو وزوجته وولاده كان عايش يعني بعيد عن طاعه ربنا يعني كان ايه عايش عيشه اطرنجيه مصري بس عايش برضه. فلما رجع قبل الزلزال دوت باسبوعين ومراته رجعت قبل الزلزال بثلاث ايام يعني هو سرقها ونزل مصر لوطن الشقه وكده هو نزل بعدها على طول. فاول ما نزلوا سبحان الله يعني جاي من انجلترا وبقاله سنين طويله ما نزلش وينزل قبلها قد ايه؟ اسبوعين. ومراته تنزل بقى ايه هي والاولاد بثلاث ايام وهم كانوا في الدور السابع وكان ابوه واخته كانوا ساكنين في الدور 14. العماره وقعت فلما وقعت سبحان الله هم كانوا بيجروا فالباب عمل مع العرضه اللي عند الباب ديت كده عليهم زاويه فنزلت العماره كلها وهم تحت الزاويه دي لا قادرين يخرجوا ولا قادرين ولا يعني هم لسه عايشين. فضلوا تحت الانقاض دي قد ايه؟ ثلاث ايام 72 ساعه. مراته ماتت وبنته ماتت عايش في قبر يعني واحد لسه عايش في الدنيا وتحت قبر. ففضل كده لحد لما مراته ماتت. مراته وهي بتموت راحت خلعت الذهب كله وراحت متجوزه. بص المنظر العجيب ده. فشافوا الذهب هو يعني الذهب بس خدوا منه. وامه ماتت، امه كانت معاها كانت في الجلسه فماتت. فضل اكسم لوحده ثلاث ايام تحت الانقاض. طبعا فرقة الانقاض قالوا لا يمكن يكون في حد خلاص عايش. وفجاه هم بيشيلوا الانقاض سمعوا صوت واحد بيتأوه. قربوا قعدوا يسمعوا لحد ما عرفوا اللي فعلا في واحد ايه جوه. فضلوا يكبروا من بره والمهم قعدوا بقى ايه مشوا بالراحه بالراحه لحد ما ايه طلعوهم. اول ما طلعوا اكثر كان عامل ايه؟ منظر بدولكوا هديه. عمل ايه؟ مسك الذهب في ايديه وطلع بره وراح رامي الذهب على الناس. مش هي دي دنيتكم؟ مش هي دي الدنيا اللي بتاكلوا بعض عشانها؟ مش هي دي الدنيا اللي عمالين من اجلها تقطعوا الارحام وتعقوا الوالدين وتعملوا وتعملوا؟ اهي الدنيا دي كلها بعد ما شفت القبر دوت ملهاش لازمه وراح رامي الدهر كله. طلع فضلوا حاطينه في المحاليل كام يوم. بعدها مباشره سبحان الله شاء المولى عز وجل بعض المخرجين بقى قال لك نستغل الفرصه ونعمل منه بقى ايه؟ حاجه برضه تجاريه كده. قالوا نعمل معاه فيلم او فيلمين واخد بالك عشان برضه الاسم ايه كان لامع جدا ساعتها، كل الناس تتكلم اقسم اقسم، قال لك يعني معاه فيلم او فيلمين عاوز اقسم اي حاجه. فسبحان الله فبيكلموه في الموضوع، قال لهم ابدا، انا بعد القبر اللي عشت فيه 3 ايام ساعيش خادما لله في بيت الله. ايوه يا اخي رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ايه. ها رجل جرب الموت فعلا، جرب الموت بالفعل كانه شاف الموت، قعد في القبر او في المكان اللي هو فيه ده 3 ايام، بعد ال3 ايام طلع كانه اتولد من جديد وكانه جه الدنيا من جديد، فضل فعلا عايش على طاعه ربنا وفعلا فضل خادم في بيت الله عز وجل الى ان مات رحمه الله رحمه واسعه. ال 21 الموت بداء البطن، داء البطن اللي هو الاستسقاء او اي مرض يجي في البطن يسبب الموت يسموه داء البطن. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال: ومن مات في البطن فهو شهيد. في روايه النساء السند صحيح: ومن يقتله بطنه فلم يعذب في قبره. 22 المراه تموت في نفاسها بسبب ولدها، المراه لو كانت في بطنها ولد فماتت وفي بطنها ولد، هذا الولد ياتي يوم القيامه يجرها الى الجنه بسرره، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحه، كان عبد الله بن رواحه كان مريض وانما كان رايح يزوره، فقال: اتدري من شهداء امتي؟ تعرف من الشهداء في امتي؟ فقال: يا رسول الله من قتل في سبيل الله. قال: اذا شهداء امتي اذا لقليل، لو كل الشهداء هم اللي بيموتوا في سبيل الله يبقى ما فيش شهداء ايه كتير، لا قليلين جدا. فقال صلى الله عليه وسلم: قتل المسلم شهاده، والطاعون شهاده، والمراه يقتلها ولدها جمعاء يعني هو بطنها شهاده، يجرها ولدها بسرره الى الجنه. 23 و24 الموت بالحرب وذات الجنب، ذات الجنب ليه ايه؟ ورم حار ياتي تحت الضلوع، هو ده ذات الجنب. والموت بالحرب اللي هو الانسان بيتحرق، الاثنين حكم النبي عليه الصلاه والسلام لهم ايه؟ بانهم شهداء، والحديث رواه الحاكم سنة صحيح. 25 26 و27 و28 من مات دفاعا عن ماله او عن اهله او عن دينه او عن نفسه. والحديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون يعني دون ماله، واحد داخل عايز ياخد قتل بالعكس انت مش شداد فبتدافع عن نفسك فقتل بقيت شهيد، بس بشرط ان تكون على طاعه الله سبحانه وتعالى. ومن قتل دون اهله، واحد عايز يعتدي على زوجتك او على اولادك او على بنتك او على اي حد قريبه بتدافع فموتك تبقى شهيد. ومن قتل دون دينه، واحد عايز يختلف في دينك عايزك تكفر فانت مش عايز، كما حدث مع اصحاب النبي عليه السلام لما كانوا بيقولوا لبلال: الناس والعزى الهان من دون الله، فيقول: احد احد. رضي الله عن اصحاب النبي جميعا. فمن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه، واحد عايز يقتلك فانت بتدافع عن نفسك فقتلك فهو ايه؟ شهيد. الحديث الثاني في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، وفي روايه: من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وعشان توضح الروايه ديت، واحد من الصحابه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ارايت لو جاء رجل يريد اخذ مالي، واحد جاي عايز ياخذ فلوس بالعفو، فماذا اعمل؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: ارايت ان قاتلني؟ قال: قاتله. قال: ارايت ان قتلني؟ قال: فانت شهيد. قال: ارايت ان قتلته؟ لو انا بقى اللي قتلته؟ قال: هو في النار. والحديث رواه مسلم. 26 الموت بداء السر، ربنا يشفي مرضى المسلمين جميعا. والحديث رواه الطبراني في الكبير لسيد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسل شهاده اخر علامه للعلامه 30. والحديث رواه احمد بسند صحيح: الموت في المدينه المنوره وان تدفن فيها. حبيبك ماذا قال؟ صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع ان يموت بالمدينه فليفعل. ليه؟ قال: فاني اشفع لمن يموت بها. طب نخش على اسباب حسن الخاتمه ونختم الدرس بالامثله الجميله لحسن خاتمه من عاش على طاعه الله. اسباب حسن الخاتمه نبدا فيها بس بعد ما نصلي بقى. صلى الله عليه وسلم اول حاجه تخلي العبد يموت على حسن الخاتمه واعظم حاجه اقامه التوحيد لله. معلش حلقات الدار الاخيره طبعا انا عارف انها ايه يعني شديده شويه، لكن معلش احنا عايزين بس نتعايش مع الجو بتاعنا. عايزين نعرف الرحله من اولها لاخرها هنوصل لحد فين؟ احنا بنبدا بالكلام عن حسن الخاتمه علشان عايزين نوصل في اخر الرحله برضه حسن الخاتمه.

أي خاتمة؟ عايزين بس معرفة بس الصورة عشان تستحضر. أهم ناس، هم ناس وإحنا ناس، لكن الفرق شديد والبون شاسع. ليه؟ كان عندهم يقين في الله، يقين في الآخرة، ما كانوش محتاجين إن إحنا ندرسهم لحظة لحظة. هم عارفين كل حاجة. ربنا كان مفجر في أيديهم عينين، عينا يرون بها الجنة وعينا يرون بها النار. كل الأعمال اللي بيعملوها كان يدرسوها على الجنة وعلى النار. تعرف؟ ولذلك سبحان الله، شوف سيدنا حنظلة الحديث رواه مسلم يقول كان رسول الله يحدثنا عن الجنة والنار فكأن إيه؟ رأي عين، كأن شايف الجنة والنار بلا قدام عليا. طب بالله عليك اللي شايف الجنة والنار هيعمل معصية؟ أنت دلوقتي وأنت قاعد لو اتعمل الشاشة قدامك دلوقتي في الجنة على اليمين والنار على الشمال، شايف نعيم الجنة؟ شايف عذاب النار؟ بالله عليك تتجرأ تحت ربنا؟ تتجرأش. سعد بن معاذ عند موته كما في الصحيحين عند البخاري ومسلم يهتز عرش مالك الملك وملك الملوك. والله انا لما اقول الكلمه دي بالعقل ده يكاد ان هو يهتز، يعني الواحد مش مصدق. لولا النقل الصحيح ما صدقنا هذا الكلام. عرش الرحمن سبحانه وتعالى ده النبي عليه الصلاه والحديث عند ابن ابي شيبه بسند صحيح يقول ما السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي الا كحلقه خاتم القي في فلاه. خاتم رميته في الصحراء ونفس ايه بالنسبه لها؟ ولا حاجه. وما الكرسي بالنسبه للعرش الا كحلقه القي في فلاه. عرش الرحمن جل وعلا بالضخامه والعظمه دي كلها يهتز الموت ايه؟ عبد من عباد الله يا اخي، عبد من عباد الله سبحانه وتعالى يهتز عرش مالك الملك وملك الملوك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. في رواية الحاكم بسند صحيح أول ما سعد بن معاذ مات اللي حصل أمه صوتت فقال لها صلى الله عليه وسلم يا أم سعد أنا يلقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك ابنك أنت بالذات هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه. يا الله، تخيل كده واحد أول واحد يضحك الله له ويهتز له عرش الرحمن. في رواية ابن سعد بسند الحكم صحابة شايلين قلت لسيدنا سعد وهم شايلين سعد بن معاذ كان ضخم جدا كان طول بعرضه ما شاء الله كان نمشي تسمع عن الارض وايد. سيدنا سعد بن معاذ وصفته ام عائشه تتبع ماشي الدابه في الارض شايلينه كانهم شايلين ريشه. قالوا ما حملنا جنازه كانت اخف من جنازه سعد يا رسول الله. قال وما الذي يمنعها ان تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا الى الارض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. دول نازلين لسعد بس. يا الله، ايه رايك؟ تشوف حكم خاطرة. وعند النساء ابن صحيح النبي عليه الصلاة والسلام هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك لقد ضم ضمة يعني في القبر ثم أفرج عنه رضي الله عنه وأرضاه. ولذا جاء استعمل النبي عليه الصلاة والسلام لما جت له حتة حديث كده في دنيا فعجبت الصحابة فقال أتعجبون من لين هذه؟ يعني مبسوطين قوي من اللين والجمال بتاعها. قال لمنازل سعد بن معاذ في الجنه اليل من هذه وفي روايه احسن من هذه. سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، ابو جبل بن عبد الله. الكلام ده كله احنا حسيناه في القصص بتاعته في وضعها، لكن احنا دلوقتي بننتقل بس ظهرات من حسن الخاتمه. ابو جبل بن عبد الله، عبد الله بن عمرو بن حرام في غزوه احد كما عند الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل عبد الله بن عمرو بن حرام في غزوه احد وقتل قال صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله يا جابر الا تعلم ما صنع الله بك؟ قال الله ورسوله اعلم. قال ان الله لم يكلم احدا الا من وراء حجاب الا اباك فان الله قد كلمه كفاحا وغير حجاب. كلام ده بعد الموت، قبل الموت ما ينفعش. فان الله قد كلمه ايه؟ كفاحا اي بغير حجاب. وقال عبدي تمنى عليه اللي انت عايزه اطلبه. جميل كده. الله انا وحده يا الله تمنى على عبدي. شوف لما بينسبوا لذاته سبحانه وتعالى عبدي انت عبدي انت حققت العبوديه ليا عبدي تمنى علي. قال يا رب اتمنى ان ارد الى الدنيا فاقتل فيك ثانيا. اتمنى ترجعني ثاني يا رب، انا عايز اموت ثاني عشان خاطرك، انا عايز اموت ثاني في سبيلك. فقال جل وعلا انه قد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. قال يا ربي فاكبر من وراك بشر الناس اللي ايه اللي لسه عايشين حتى لا ينكروا عن الجهاد. فنظر قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. عمرو بن سموح رضي الله عنه وارضاه لما كان عايز يدخل يجاهد في غزوة احد الحديث عند ابن هشام سعد بن قعيه كان عنده اولاده الاربعه بيجاهدوا في سبيل الله ورغم ذلك هو مش عايز يقعد وكان اعرج شديد العرج وعنده عذر نزل من فوق سبع سماوات ليس على الاعرج حرج هو معلوش جهاد اصلا مرفوع عنه مؤنه الجهاد ورغم ذلك عايز ايه يجاهد لعله ان ينال الشهاده فذهب الى النبي يشفى اولاده قال ان بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم اما انت يا عمرو فلقد رفع الله عنك مؤنه الجهاد واما انتم يقول اولاده فما عليكم ان تتركوه لعل الله ان يرزقه شهاده في سبيل ايه اللي حصل فدخل عمرو بن الجموح فقتل في روايه ثانيه عند احمد بن سعد الحكم ان سيدنا عمرو بن الجموح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الا ان قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال أجل فلما قتل مر عليه النبي بعد الغزوة وتبسم وقال يا عمرو والله لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ برجلك هذه العرجاء صحيحة سليمة في جنة الرحمن. في الحديث اللي رواه البخاري عن أنس بن مالك إن خاله اللي هو حرام بن ملحان دخل فضربوه برمح هذه تتكلم عن المنظر ده الرمح جاله من يخوة من ظهره الرمح دخل من ظهره طلع من صدره تخيل المنظر عامل ازاي؟ فاول ما شاف الرمح طالع ده كل ده في ايه؟ في سبيل الله فرأى الدم ايه؟ بيفور فخد الدم وعمله على وجهه هكذا وقال فت ورب الكعبة فت ورب الكعبة سيدنا حنظلة كما عند الحاكم بالسيد الحسن سيدنا حنظلة أتى زوجته أي جمع زوجته فلما أراد أن يغتسل سمع نداء الجهاد في بلدة أحد يا خير الله الكبي يا خير الله الكبي فدخل حنظلة ولم يغتسل من الجنابة وذهب وقاتل في سبيل الله فلما قتل نظر الصحابة وهم لا يجدون شربة ماء لا يشربونها نظر إليه فوجدوا جسده مبللا بالماء ووجدوا حول الجسد ماء كثيرا فقال يا رسول الله لا نجد شربة ماء وحنظلة جسده مبلل بالماء بعدما قتل قال أجل إني رأيته بين السماء والأرض تغسله ملائكة الرحمن بماء من الجنة وطست من الجنة فلما سألوا امرأته قالوا كيف حال حنظلة قالت والله لقد خرج وهو جنب حتى يدرك الجهاد في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة وعند الطبراني في سبيل بإسناد الحسن قال صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسل حمدة بن عبد المطلب وحنظلة بن الظاهر رضي الله عنهم جميعا والكلام ده ما كانش للرجال فقط كان للنساء ايضا امرأة فرعون رضي الله عنها وارضاها لما اراد فرعون ان يثنيها عن دينها وان تكفر بالله قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين فكان فرعون يعذبها فإذا ما ذهب ظللتها الملائكة بأجنحتها رضي الله عنها وأرضاها يقول أبو هريرة فما عند أبي يعلى بسلم صحيح إن فرعون أوجد لامرأته أربعة أوتار في يديها ورجليها فكانوا إذا تفرقوا عنها ظللتها الملائكة فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة قال أبو هريرة فكشف الله لها عن بيتها في الجنة فرأته قبل أن تموت رضي الله عنه وارضاه وفي غزوة بدر لما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح عمير بن حمام رضي الله عنه وارضاه يبعث كان بيحفز الصحابة للجهاد فبيقول والله أو الذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة عمير بن حمام يسمع الكلام ده فقال دخل يا ده حاجه عظيمه جدا دخل فقال له صلى الله عليه وسلم يا عمير ما حملك على قولك دخل قال لا شيء يا رسول الله سوى اني ارجو ان اكون من اهلها قال فانت من اهلها فاخذ عمير بن حمام ياكل بعض الثمرات يا شباب بعض الثمرات فلسه بياكل ثمره او الثانيه فبيقول لئن انا حييت حتى اكل تلك الثمرات انا هستنى راجل بيحب ربنا مشتاق لقاء الله يا جماعه رجل محب لله انا لسه هستنى خمس دقايق ست دقايق انا عايز اكل دلوقتي لان انا حنيف حتى اكل تلك الثمرات يا انها الحياه الطويله نهدي الكلام ده من النهارده بياكلوا بعض عشان الفلوس عشان الدنيا بيقطعوا الارحام ويعقوا الوالدين عشان الدنيا ليه مش متخاف لان انا بطيء حتى اكل تلك الثمرات انها لحياة طويلة ألقى الثمرات فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة ببشارة الصادق صلى الله عليه وسلم البراء بن مالك رضي الله عنه وعن أخيه أنس رضي الله عنه وأرضاه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند الترمذي كتابه صحيح قال كم من أشعر أكبر في أمرين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك عند الحاكم سند صحيح في معركة قصر دخل البراء بن مالك والناس مش عارفين يفتحوا المكان ده مكان محصن يعمل ايه؟ نفذت أسباب الأرض ورحيت أسباب السماء قالوا يا براء لقد سمعنا النبي يقول كم من أشعث أكبر في زمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك ألا تقسم على الله لكي ينصر الله جند المسلمين؟ فقال البراء اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن تطلق البراء الشهادة في سبيل يقول الله فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيله يحكم فيه بنت صغيرة جارية كان نفسها تروح تشوف الكعبة فالبنت دي قالت لهم أول ما تلاقوا الكعبة دلوني عليها ففضلت تتمشى أول ما وصلت مكة قالت أين بيت ربي؟ قال لها شوفي دلوقتي أين بيت ربي؟ شوفي دلوقتي أول ما وصلت على الكعبة قال لها هذا بيت الله عز وجل وقفت وهي تصرخ وتبكي وتقول بيت ربي بيت ربي بيت ربي فلما أمسكت بأسفار الكعبة سقطت ميتة في هذه اللحظة بيت ربي بيت ربي ولحق الشيخ القحطاني انه في يوم من الايام راح يدفنوا رجل الرجل ده كان من الدعاء وكان مريض مرض شديد جدا وهذا الرجل لما مات صلى عليه الشيخ ابن باز رحمه الله رحمه الواسعة راحوا القبر يدفنوا بالليل فما فيش مصباح فطلبوا الواحد يروح يجيب لهم مصباح عشان ايه ينوروا يشوف القبر فبيقول فتأخر فقلت انزله واجهز بس ايه مكان عبال ما يجي التاني بيقول فاول ما فكيت الكفن بتاع الرجل فقع نور من وجه الرجل اضاء القبر كله يا الله اللهم نور قبورنا يا رب بالعمل الصالح هو ده كله بيقول وشمينا من قبل رائحة المسك تخرج من هذا القبر وشهد هذا المشهد على كثير من علماء الأمة وآخر حكيم قال محمد بن راشد رأيت عبد الله بن المبارك وشيخ الإسلام رأيته في المنام بعد موته فقلت له يا ابن المبارك أليس قد مت؟ قال بلى فقلت له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي مغفرة أحاطت بكل ذنب خلصت كل ذنوب قال فسفيان الثوري ربنا عمل مع إيه؟ قال دخن دخن ذاك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ويذكر رجل في تذكرة الإخوان أنه مات رجل في قرية وكان مؤذنا لا يأخذ أجرا عن الأذان وكان عنده مزرعة كان لا يمنع أي إنسان أو حتى حيوان أن يأكل من تلك المزرعة وكان كثير الصدقة في يوم من الأيام مرض هذا الرجل وقعد مريض 4 أيام وعند الاحتضار عند سكرة الموت اجتمعوا حوله فكان لا يكلمهم وكان يردد عند موته أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله وفجأة أشرق وجهه ثم عمل بيديه هكذا وكأنه يسلم على أحد وقال أهلا بصديقي وحبيبي ومات عند تلك الإشارة رحمه الله رحمة واسعة أختم مع مثل الختام ويستغرق الأمر دقيقتين فقط أختم مع مثل الختام مع أم الحبيبة رحمه الله رحمة واسعة ولا أذكر ذلك رغم أنها مسألة شخصية جدا واحد يحكي عن أمي لكن أذكرها من باب الوفاء باب الوفاء النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت خديجة هل فيها أمنا فيه بالعكس النبي عليه السلام كانت أخت خديجة اسمها إيه يا أخي هذا كان لما يسمع صوتها وهي بتخبط بره يقول إيه اللهم هذا يا رب تكون هذا وكان إذا ذبح الشاة كان يقطع منها ويهدي لصديقات خديجة رضي الله عنها وارضاها فأنا بحكي هذه المسألة لأني أولا والله وأقسم بالله عز وجل بحكيها لأن أنا مش حاسس إن أنا قاعد في مسجد بين إخوة أنا حاسس إن أنا قاعد بين أهلي حاسس إن كل قاعدين دول إخواني وكل اللي قاعدين معانا أخواتي وكل الناس الكبار دول آبائي وكل الستات الكبار دول أمهاتي حاسس إن أنا قاعد في بيتي وسط أهلي فحاسس مش غريب عنكم ولا أنتوا غريب عني وأتكلم عن هذه القصة للعظة والعبرة ولما رأيت فيها من الكرامات لأمي رحمة الله عليها رحمة واسعة أمي رحمها الله لم يكن عندها يعني صبيان إلا أنا ابنها الوحيد ولها 3 من البنات وكانت عابدة لله بحق فعلا كانت عابدة لله كانت كل ليلة تصلي قيام الليل لمدة ساعة وهي إيه وهي أعصر وكما قلت في الحلقة الماضية كانت تدعو لي دائما يا رب يا ابني حبك في الخلق واستجاب الحمد لله الحمد لله رب العالمين استجاب الله عز وجل دعاءها فجمعنا جميعا في بيتي على الحب في الله سبحانه وتعالى ونسأل الله أن يجمعنا في الآخرة في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. في يوم من الايام وانا احكي هذا الامر في عجله سريعه اوصفني امي احنا الله بواسطتي قالت لي يا ابني ادعي لي ان ربنا ما يطولش عليا في خطرات الموت لان الانسان ثقيل فانا عايز اكون خفيف. حاجه ثانيه اذا مت توصي كل اخوانك من الزعام هم يدعوني. سنة ربنا يطول في عمرك. سبحان الله كانت امي يعني انا لما كنت اقدر اروح خطبه جمعه ولا درس الا ما اسمع الله عليه. والله يعني احيانا يعني يعلم الله سبحانه وتعالى كان في مسجد من المساجد ومسجد ضخم جدا وكان يحوي عدد كبير من المسلمين وكنت يقدر ربنا سبحانه وتعالى اكون مشغول بكتاب من كتبي وكنت اروح الخطبه مش محضره لا محضر عرفه ولا اسم خطبه ولا اللي جوه الخطبه ولا خالي ولا ادعي لي امي تدعي لي اروح منشرح بفضل الله اطلع على المنبر والمؤذن يؤذن وانا قاعد والله ما في ذهني ولا كلمه فاقول يا رب في نفسي درسهم انا ما استحقتش انا في شأن في نفسي احقر من اي شيء لكن درسهم يا رب وافاجئ كاني كده ايه كتالوج من فوق كده اسم الخطبه والعناصر والاحاديث والحكم على الاحاديث والخطب كل حاجه موجوده تخصص فالاخ بعد الخطبه ايش الله عز وجل ربنا يوفق الخطبه الاخ اللي ماشي في المسجد يناش يكون خطبة النهاردة ما شاء الله قطير أقول له والله ما حضرت أقول له طب بالله عليك ما تحضر بعد كده فأقول له هو دعاء أمي ربنا يا حمار رحمة الله المهم سبحان الله فشاء مولى عز وجل يعني إحنا نقسم في الدور الخامس والما يتصل بعد ساعة في اليوم ده تنزل عند أخت ليا لأخت كبيرة في الدور الأول وتجلس عندها وتسعى وما ترضاش تطلع في اليوم ده فإحنا مش متعودة في ذات تحت فتقول لها بنتي زميلي هذا عندي كده فده ثاني يوم في عجلة سريعة جت صلاة العصر أخذ البنت أختها إليها كنزين عشان تفضل فوضت دخلت تفضل غسلت كف إيديها ووشها بس وبعدين البنت قلت لها يا ستي أنت ما فضلتيش قالت لها الحمد لله يا بنتي والله ورضوني خد بالك هي ما تعرفش الكلام ده إنها أمية لا تعلم الكتاب ولا القراءة لكن شوف الكلام ده طالع منين ما تعرفش والله يا بنتي ورضوني ودخلت صلاة العصر جلسة وبعد صلاة العصر أجت بتكبر فبنت أختها قالت لها ده ما فيش صلاة بعد العصر قالت لها ده في كتير بس لقيت منها وكبرت وقرأت الفاتحة بصوت عالي غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وماتت عند تلك الكلمة ماتت في الصلاة جاتها سكرات الموت فحضرت عندها فقلت أقول لها لأمي قولي لا إله إلا الله فكانت تشير إصبعها وتقول الله الله الله وفي آخر لفظ الله ومطولها كده وماتت عندها وإذا بوجهها يشرق وشها فتح كده ونور كأنها بنت 20 سنة سبحان الله شيء غريب جدا سبحان الله ويعلم علماء الأمة ربنا يبارك في الجميع نحفظهم بموت أمي ويتصلوا قلت لهم الطلب الوحيد هي أوصف بالدعاء لها بس مش عايزين أكثر من كده وسبحان الله رغم إني أعرف إخوة يعني بالآلاف ما اتصلت بأحد وجمع الله لها الصالحين من كل حدب وصوب والدنيا اتملت والدعاء كثر والخير كبير أوي وذهبت لدفنها رحمه الله رحمه الله سعد ونزلت في كلمه قبرها وشاء المولى عز وجل كان القبر منتهي والله اخو انا نزلت قبور كثيره جدا كان القبر ده منتهي نزلت سبحان الله يا دوب ما فيش والله ثلاث دقائق ما كتبتها في قبرها ثلاث دقائق بالظبط ففكر الظهر ونظرت اليها نظره وداع وشممت رائحه المسك تفوح من قبرها رحمه الله رحمه الله سعد وانا اقول هذا الكلام والله شهيد عليه في اليوم دوت تبعت أعطيت درس على القبر ساعة مرة عن الموت وعن الشقرات وعن وعن وعن وموت الأم بالذات ليه أثر عظيم جدا على القلب موت الأم بالذات عندما تموت الأم حس الإنسان المنشرح من جواه رحمه الله رحمه الله عشان كده أنا دايما بكلمكم عن بر الوالدين اللي عنده أم يلحق يبرها اللي عنده أم أوعى تزعل بالله عليك كل دول اللي عايزين نركز على الحتة دي أوعى تزعل أم أوعى تزعل أبوك أوعى بر أمك أبوك قبل ما تفقدهم وما تلاقيش نعمة كبيرة إن أمك تبقى عايشة يشاء المولى عز وجل الشيخ محمد حسان يدعو لأمي في صلاة الجمعة الشيخ فوزي السعيد الشيخ محمد عبد المقصود الشيخ أبو الحفا حويني الشيخ سيد العرب الشيخ حسين كل علماء الأمة دعوا لها في صلاة الجمعة وآلاف مؤلفة تؤمن على الدعاء وتجيني أمي الله يرحمها في المنام في ليلة السبت يوم الجمعة ليلة السبت جاتني في المنام وشها منور بتقول لي يا حبيبي جزاك الله خيرا على الخير اللي وصلنا فسبحان الله احنا يعني انا بقول هذا الكلام من باب الوفاء من باب الوفاء ان الانسان يذكر احبائه في كل لحظه فلا بد ان نكون اوفياء نكتفي بهذا القدر ونتعايش في الحلقه القادمه ان شاء الله مع الخوف من سوء خاتمة إني داعي فأمنكم. اللهم يا رحمن الرحيم بديع السماوات والأرض يا عذاب الغيوب يا عذاب الغيوب يا عذاب الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا ذا المن والإنعام يا ذا المن والإنعام لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لم تفور. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحكم خلاصنا وفك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة يا ربنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة يا ربنا أعز الإسلام وانصر المسلمين يا رب انصر المستضعفين في كل مكان أعز المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان اللهم إنهم جمع قاطعينهم حفاة تحملهم عورات تقصهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم اللهم احمل حافلهم وأطعم جائعهم واقص عاريهم داو مرضاهم داو مرضاهم وتقبل شهداءهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم واربط على قلوب ذويهم واجعل حجارتهم نارا على اليهود. قل اليهود أخذ العزيز المقتدر أن في اليهود يوم الأسود كيوم عاد وثمود. سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. سلط اليهود بعضهم على بعض أخرجهم في الطرقات كالمجانين. جمد الدماء في عروق اليهود. سلط اليهود بعضهم على بعض. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القدر قدرك وأن القضاء قضاؤك وأن اليهود لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر فخذهم أخذ عزيز مقتدر. يا ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا رددته ولا مجبونا إلا فككت أسره. اللهم داو مرضانا اللهم ارحم موتانا. يا ربنا عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك. فإن لم تغفر لنا وترحمنا فمن ذا الذي يغفر ويرحم. نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا رب وقفنا على الأذان وقفنا على بابك وقفنا على بابك فأنت ربنا. هؤلاء الشباب جاءوا راغبين في رحمتك طامعين في مغفرتك طامعين في أن تعفو عنهم. اللهم اغفر ذنوبهم يا رب اغفر ذنوبهم يا رب اغفر عيوبهم. نسألك باسمك الرحيم أن ترحمهم نسألك باسمك الغفور أن تغفر لهم. يا رب ارزق شبابنا العفاف وارزق فتياتنا العفاف. يا رب ألف بين قلوب الصالحين والصالحات. عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك. فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم. قنا عذابك يوم تبعث عبادك قنا عذابك يوم تبعث عبادك قنا عذابك يوم تبعث عبادك. نعوذ بك من غمسة في نار جهنم نعوذ بك من غمسة في نار جهنم نعوذ بك من غمسة في النار. يا رب ليس لنا سواك يا رب ليس لنا سواك يا يا رب نجينا من الفتن ما ظهر منه وما بطن. يا رب إن أردت بالقوم فتنة فاثبتنا إليك غير مفتونين، اثبتنا إليك غير مفتونين. أمتنا على نعمة التوحيد، أمتنا على التوحيد. ارحمنا يا ربنا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا إذا انقطع منا الصوت، ارحمنا إذا ولينا تحت الطغاة وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا ربنا، ولم يعد لنا سواك يا ربنا. يا رب ارحمنا في قبورنا، يا رب نور قبورنا. يا رب ارزقنا شربة دنيئة من حوض النبي محمد، اختم لنا جميعا بخاتمة أهل السعادة. يا رب ما تحرمناش بنفس المنبذ الخشن كالنار، على نفس الهيئة يا رب كل الشباب والأخوات، اجمعنا جميعا في الجنة. لا تنقص منا أحدا يا ربنا، لا تنقص منا أحدا يا ربنا. أظلنا في ظل عرشك يا ربنا، أكرمنا جميعا بالنظر إلى وجهك الكريم. في غير ضراء مضر ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد.